قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا فيه الإشارة إلى أنه من ضاق صدره من تكذيب المكذبين وأذى المؤذين فليفزع إلى الصلاة، فإن في الصلاة والذكر ما يطمئن في أفؤاده ويسكن مخاوفه ويدفع عنه أذى المؤذين، فإن الله تعالى قد تكفل لمن حقق العبودية بأنه سيكفيه، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقد قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ فبقدر تحقيق العبودية لله، ومن أبرز مظاهر تحقيق العبودية التي يجتمع فيها عبودية القلب وعبودية القول وعبودية الجوارح الصلاة. ولذلك قال: فسبح بحمد ربك، أي عظمه وأكثر من تمجيده وتقديسه، وكن من الساجدين. هنا تسبيح قولي يثمر ذكاء قلبيا يصاحبه خضوع بدني بالسجود لله عز وجل، وبهذا تندفع كل المخاوف. أقوى الخلق هو من اعتصم بالله عز وجل، أثبت الخلق عند الفتن هو من التجأ إلى الله عز وجل وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذه قوة عظيمة يمنحها الله تعالى من صدق في إيمانه، حتى تتلاشى أمامه كل الضغوطات وتضمحل أمامه كل المخاوف، ولا يزلزل يقينه بوعد الله وحسن عاقبته التي وعدها لعباده مهما توالت عليه الخطوب ونزلت به البلايا.